نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. عندما تكون العلوم السياسية هي تخصص صاحب المكتبة، وعندما تغيب نظرية الاشتراكية والشيوعية من العالم، فلا بد أن نتوقع أن وجبتنا من المعرفة عميقة ومثيرة أيضا. مضيفنا في هذه الزيارة سيداتي وسادتي هو الدكتور مصطفى حجاج، مستشار السيد وزير الإعلام. والتخصص الأساسي للدكتور حجاج زي ما قلت لحضراتكم العلوم السياسية. ايه رأيك في يعني ما يحدث في العالم النهاردة دكتور وانعكاسه على مكتبتك؟ بالتأكيد امتدت يعني قراءاتك الى اشياء كثيرة في هذه الايام الغريبة في تاريخ العالم. هو اولا يعني بالنسبة لما يحدث حاليا وعلى الاقل في السنتين الاخيرتين هو انقلاب بكل المقاييس وثورة مش عايز اقول ما كانتش متوقعة، لكن يمكن توقيتها وتتابعها والسرعة اللي تمت أيوه. بيها هي اللي بتمثل علامة استفهام كبيرة، ان التطور السريع جدا في دول شرق اوروبا بالتتابع خلال شهرين او ثلاث شهور، ثم تحقيق الوحدة الالمانية، ثم ما يحدث حاليا في الاتحاد السوفيتي، وكل ده خلال فترة لا تصل الى سنتين. ده بالتأكيد تطور التاريخ أقف عنده طويلا بالبحث والتحليل لمعرفة أسبابه، وإن كان أنا شخصيا بقول كحكم سريع هو تأكيد لحقيقة أنه لا يصح إلا الصحيح. الفكر الاشتراكي يمكن رغم البريق الكبير في بعض جزئيات النظرية ورغم مناداته بالعدالة الاجتماعية إلى آخر كل التفاصيل اللي مش هقدر نتطرق ليها، إلا أنه يمكن لغى أو تعرض للحرية الفردية، وده شيء ضد الطبيعة البشرية بشكل عام. ومن هنا بقول أن اللي حاصل ده أن الطبيعة البشرية والفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر عليها بتفرض نفسها من جديد، بصرف النظر بقى عن أي تحليلات عن أسباب ومسببات ما يحدث الآن، وهل هي عملية مترتبة أو عملية تمت بشكل تلقائي أو تمت من خلال غليان شعبي، إلى آخر كل التحليلات اللي مش هنقدر نوصل لها حاليا، واللي عشان نوصل لها هنحتاج بالتأكيد لفترة طويلة من الوقت ولمجموعة كبيرة من الوثائق، من الصعب الوصول لها دلوقتي. يعني الدراسة والتحليل هتيجي لكن بالتأكيد في مرحلة لاحقة وليس الآن. لكن أنا بقول هنا أن الطبيعة البشرية أو الوضع الطبيعي للبشر بيفرض نفسه من جديد، أن هذا التحول الهائل يمكن مش يمكن بالتأكيد بيطرح علامات استفهام، أن الأيام وحدها هي اللي هتعطي إجابات شافية ووافية على كل علامات الاستفهام المطروحة. لكن هو بالتأكيد ثورة، هو بالتأكيد فترة تاريخية، هو بالتأكيد مجموعة أحداث ضخمة جدا يمكن من ضخامتها من الصعب استيعابها كلها في حديث قصير أو في عجالة سريعة زي ما احنا موجودين دلوقتي. طيب دكتور مصطفى حجاج، يعني دي كانت مقدمة لابد أن أطرقها في بداية زيارتنا لمكتبة حضرتك وتخصصك علوم سياسية والأحداث أو الانقلابات في العالم بنشهدها وفي وقت قصير زي ما حضرتك دلوقتي قلت لنا. لكن من الضروري أن أنا أقول للسادة المستمعين وإحنا في بداية زيارتنا لمكتبة الدكتور حجاج أن اللغة الألمانية هي يعني اللغة اللي كانت دراستك في الجامعة، دراسة باللغة الألمانية، الكتب باللغة الألمانية بتنتشر على رفوف المكتبة، وكتاب غريب شوية أنا شفته وحياتك قلت لي إن ده ترجمة عنوانه باللغة العربية الصين بعد العاصفة. أيوة. قلت لي أيضا إن الكتاب ده الأستاذ أو الكاتب لهذا الكتاب هو المشرف على رسالتي للدكتوراه. أيوة. اللي كانت عن الصورة السياسية الألمانية الاتحادية في وسائل الإعلام المصرية. برضو تأكيد لهذا المدخل اللي دخلنا إلى مكتبة حضرتك وإلى معارفك إليه، وهي النظريات يعني الاشتراكية والشيوعية وانهيارها في العالم كله. الصين بعد العاصفة، هل الكتاب ده كان في إرهاصات لما يحدث الآن؟ هو من الغريب أنه فعلا كان في إرهاصات لما يحدث الآن، رغم أنه يعني كتاب عن الصين وكان مقصود بكلمة العاصفة الثورة الثقافية في الصين اللي تمت في الصين في الستينات. هو الأستاذ المشرف الدكتور كلاوس مينارت، هو توفى من كم سنة، كان أصلا متخصص في دول الكتلة الشرقية بشكل عام. هو نفسه ولد في الاتحاد السوفيتي رغم أنه ألماني، لكن كانت عائلته من الألمان اللي كانوا موجودين في الاتحاد السوفيتي، وسابوا الاتحاد السوفيتي بعد الثورة السوفيتية الكبرى سنة 17، ومن هنا يمكن كان له صلة وثيقة بما يحدث في دول المعسكر الاشتراكي. طبعا ده زاد اهتماماته العلمية والصحفية. فهو لما كتب الكتاب ده سنة 60 بعد الثورة الثقافية، كان خلص في نهاية الكتاب إلى تحليل لما يتوقعه لمستقبل الفكر الاشتراكي عموما. وهنا كانت توقعاته غريبة، لأنه من خلال هذه التوقعات طرح بعض التحولات اللي شهدناها في السنتين اللي فاتوا. يعني الكلام ده من أكتر من 25 سنة يمكن، وأنا أذكر أيام الكتاب ما طلع أن بعض المحللين كانوا يعني يكادوا يتهموه بأنه مغرق في الخيال ومغرق في التفاؤل بانهيار النظرية الاشتراكية أو بانهيار الشيوعية، وأنه تفاؤله ده غير مبني على أساس، رغم أن زي ما قلت أن كما هو معلوم الثورة الثقافية لما بدأت في الصين ما كانش هدفها إطلاقا القضاء على الشيوعية، بالعكس كان هدفها تدعيم الشيوعية واعتبار ما حصل بعد موت ماو تشي تونغ ردة ومحاولة العدول عن هذه الردة. فهو خد من هذا الحدث وخرج بهذا التحليل اللي زي ما بقول لحضرتك هوجم فيه من بعض المحللين، أو على الأقل استنكر منه هذا التحليل. لكن احنا بنعيش النهاردة بعد أكتر من 20 سنة، بنلاقي أن ما كتبه كان فيه شيء بيشير إلى أن هذا التحول، وأن لا يمكن استمرار هذا النظام بالشكل اللي كان قائم عليه وبالشكل اللي كان موجود فيه، وأنه حتى يستمر وتكتب له الحياة لابد على الأقل من حدوث تغييرات جذرية فيه، وده اللي بنشوفه دلوقتي. ولم تكن تغييرات جذرية فقط، وإنما كانت نوع من الانقلاب الكامل على النظام. دكتور مصطفى حجاج، كتاب الصين بعد العاصفة باللغة الألمانية اقترب منك بعد الأحداث الأخيرة أكتر، ولا هو ده مكانه في المكتبة؟ لا، هو موجود في المكتبة ضمن كتب كثيرة أخرى لأستاذي اللي بأقدره وبأحترمه وافتكره كتير، الدكتور كلاوس مينارت، باعتباره خبير في شؤون الدول ما كان يسمى بالكتلة الشرقية. ويمكن نتيجة الأحداث الأخيرة حبيت أرجع لبعض ما كتبه حتى أربط الصورة بين ما يحدث حاليا وبين تحليلاته وتنبؤاته المسبقة، ويمكن من هنا بالصدفة هذا الكتاب خرج شوية عن مكانه الطبيعي. طيب نشوف بقى الأقسام الرئيسية في مكتبة الدكتور مصطفى حجاج. يعني دارس العلوم السياسية والإعلام، قراءاته كانت في البداية إيه؟ تطورت إزاي؟ هما بيقولوا الإنسان حيوان سياسي، فلكن بدايات القراءة كانت في إيه؟ لا، هي بدايات القراءة كانت في الأدب. الأدب بفروع مختلفة، سواء كانت القصة أو الرواية أو المسرحية أو الشعر أو الشعر العامي. ومهيالي هي دي البداية الطبيعية. دواوين الراحل صلاح جاهين، وشايف في صلاح جاهين وفي نزار قباني وفي صلاح عبد الصبور وفي أحمد فؤاد نجم وفي بيرم التونسي وفي بعض دواوين الشعر القديم بس قليلة. فهي البداية الطبيعية مهيالي لأي قراءة بتكون في الأدب. ده طبعا بعد الصحف والمجلات، هي البداية الأولية اللي هي بتكون موجودة في أي بيت. بعد كده بيبتدي الاهتمام الأساسي بالنواحي الأدبية وبفروع الأدب المختلفة، وبعدين بنبتدي نخش بقى في مجال تتضح الرؤية. الواحد بيخش في مجال التخصص العام، وبعد كده يمكن التخصص الدقيق، إنما البدايات كلها كانت قراءات أدبية. أعتقد يعني يمكن أذكر أن أنا ما كان كل ما تقولي كده مصروفي من داخل على الكتب وعلى التاريخ له أيضا مجال ومكان يعني شايفة بالتأكيد. بس هو هنا عاوز أقول التاريخ مش بمعنى ما يقصده أساتذة التاريخ. هو هنا التاريخ بمعنى التحليل التحليل التاريخي للمجتمع بمعنى أو الوصف التاريخي للمجتمع. يعني أنا مش باخد التاريخ كوقائع الأسرة كذا والأسرة كذا وتم كذا وراح، لا مش ده المفهوم للتاريخ. مفهوم للتاريخ إن الكتب اللي بتتعرض لفترة معينة من التاريخ وبتحاول تحلل المجتمع من خلال هذه الفترة. يعني مثلا لو خدنا الكتاب اللي قدامنا ده اللي هو اسمه كتاب الفلاحين، ده كتاب طلع سنة أواخر العشرينات وكان طالع أصلا باللغة الفرنسية، وده كتبه راهب لبناني كان اسمه هنري عيروت. ده أنا أول مرة نشوفه في مكتبة ده بقى. وبعدين ترجم إلى العربية زي ما حضرتك شايفة. هذا الكتاب بيدي صورة صادقة عن وكما هو واضح من اسمه عن الفلاح المصري. هنا مش الفلاح المصري بس من ناحية معيشته أو من ناحية حياته أو من ناحية أسلوب تعامله مع الأمور، وإنما في النهاية المحصلة النهائية اللي بيخرج بيها الإنسان من دارية الكتاب ده إن هذا الفلاح المصري هو العمود الفقري لمصر، وإن وبالتالي إن الزراعة هي أساس هذا المجتمع، وإن المقولة اللي بتقول إن مصر هبة النيل دي مقولة صادقة يجب المحافظة عليها ويجب تعمقها ويجب عدم إهمالها تحت دعاوي التطوير والتصنيع الآخر. من هنا هذا الكتاب بيثير في النفس الرغبة والدعوة إلى تكثيف الاهتمام بالزراعة، خصوصا وإن احنا المساحات الشاسعة والخالية عندنا كبيرة جدا. ده ما يمنعش إطلاقا إن احنا نهتم بالصناعة، لكن ممكن تكون الصناعة المرتبطة بالزراعة أيضا. التصنيع الزراعي له النهاردة قطع خطوات ضخمة جدا. ممكن نربط الزراعة بالصناعة والتصنيع الزراعي إلى أن نصل إلى الصناعة بمفهومها العام. لكن إني أفصل الزراعة أو أهمل الزراعة في سبيل أن أهتم بالصناعة أو العكس كنوع من التطوير ده بعتقد مفهوم غلط، لأن هذا الكتاب بيشير بوضوح، وأكيد هناك كتب أخرى. لسه كنت هقول لكن لابد أنه تفرد أو تميز بشيء معين، يعني المعنى ده إحنا بندركه إلى حد كبير، لكن أن تختار الكتاب ده حتى تقول أنه ده أكد لك هذا المعنى، يبقى هو أبرز إيه؟ لا هو أبرز أبرز حقيقة. يعني يمكن لو نزلنا شوية للأمثال الدرجة، يعني بيديك في النهاية إن أي خير إحنا بنعيش فيه أو بنتعرض له هو من خلال هذا الفلاح البسيط. فهو أبرز دور الدور الضخم اللي جايز بعضنا من سكان المدن أو من سكان الحضر ما يحسش بيه أو ما يقدروش أو ما يشعرش بيه بحجمه الحقيقي. يمكن هو كراهب لبناني شاف الصورة من الخارج زي ما بنقول، بحس استطاع ان هو يلمس دقائق الأشياء. هو من الممكن، ويعني يمكن برضو من منطلق حياة الرهبان وتفرغهم الكامل وبعدهم عن أشياء كثيرة بتشغلهم، جايز كانت عنده الفرصة للتركيز الشديد والتعمق في هذا الموضوع والتأمل. ويمكن عنده أيضا الوقت، لأن واضح من صفحات الكتاب إنه زار تقريبا كل الريف المصري سواء في الوجه البحري أو في الصعيد، وده كله يمكن اداله الفرصة انه يعمل هذا الوصف الدقيق، لان في بعض الصفحات بتديك تقريبا الحياة اليومية للفلاح يمكن بدقيقة او ثانية، زي بتديك التكلفة اليومية لحياته كان بيتكلف كام في اليوم وفي الشهر وفي السنة. كل هذه التفاصيل الدقيقة بالتأكيد ما كانتش هتتاح الا لشخص كان متفرغ تماما او متفرغ معظم الوقت لمثل هذه المهمة. لكن الخلاصة اللي بخرج منها ان اي خير احنا بنعيش فيه هو من نتاج هذا الفلاح البسيط، ومن هنا الاهتمام به كفرد والاهتمام بالزراعة أساسا دي قضية أساسية يجب أن نولي لها كل الاهتمام وكل التركيز. الحقيقة دكتور مصطفى حجاج يمكن لعله فقل حسن أن حوارنا ده بيدور حول كتاب الفلاحين لهنري عيروت يتصادف مع تاريخ عيد الفلاح في هذا الشهر في سبتمبر، مش كده؟ من غير ما نقصد احنا الاثنين على فكرة يعني. لا ده حقيقة، ده صحيح. فتبقى دي برضو هدية من يعني البرنامج ومن الدكتور مصطفى حجاج مستشار السيد وزير الإعلام إلى هذه المناسبة الهامة جدا في حياتنا والتي لابد أن نتوقف عند معادلتها التوقف الصحيح. أبدا حضرتك وصفتيها كهدية، بأرجو أن أكون هدية مقبولة. طيب احنا يعني دلوقتي كتاب وصف مصر موجود على الرفوف بترجمة زهير الشايب، أنا شايفة الجبرتي طبعا ده في قسم كتب التاريخ وغيرها، لكن فين وصف مصر للدكتور جمال حمدان؟ هل بعيد عننا ولا موجود وأنا مش قدامي دلوقتي؟ موجود بأجزاء الأربعة. هو بس يمكن كتاب الدكتور جمال حمدان يعني هو أقرب ما يكون إلى تناول مصر من خلال الموقع، وهو يمكن العنوان الثاني اللي حطه دراسة في عبقرية المكان. ويمكن هنا طبعا مع الإعجابي وانبهاري الشديد بما كتب الدكتور جمال حمدان في الأجزاء الأربعة، إلا أن يمكن تخصصه كأحد علماء الجغرافيا المتفردين في مصر غلب على طابع الكتاب، لأنه إحساسي الشخصي أنه باستمرار لا ينسى في أي صفحة من صفحات الكتاب أنه عالم جغرافيا بالدرجة الأولى، وأنه بيحاول يفسر الأحداث والوقائع من خلال الموقع الجغرافي ومن خلال الوضع الجغرافي لمصر. ده طبعا لا يعني بالمرة أنه إقلال من قيمة العمل، لا طبعا هو يتكامل مع ما قدم، وبيتفرد بأنه أعطى هذه الدراسة الموسعة والموثقة من خلال تحليله للموقع الجغرافي الفريد اللي بتتميز به مصر. إنما الكتاب موجود بأجزاء الأربعة ولا يمكن يبعد عن مكتبتي يعني. طيب لو توقفنا عند رسالة الدكتوراه للدكتور مصطفى حجاج، هنستقدم إيه من الذكريات ومن المعلومات والمعارف الموجودة فيها؟ وهي عنوانها زي ما حضرتك قلت لي الصورة السياسية لألمانيا الاتحادية نقربها مننا في وسائل الإعلام المصرية. هي أصلا الفكرة لما بدأ، ده يمكن عنوان بالمناسبة، ده يمكن عنوان اللي قدمت به في النهاية، إنما هي مرت قبل كده بعدة مراحل، وهو كان أساس الفكرة إن كانت في فترة في العلاقات المصرية الألمانية فترة شائكة جدا، اللي هي لما قطعت العلاقات بين مصر وألمانيا بعد اكتشاف صفقة سلاح سرية كانت ألمانيا بتوردها لإسرائيل سنة 64 على ما أعتقد إذا لم تخني الذاكرة. وبعد اكتشاف هذه الصفقة قطعت العلاقات بين مصر وألمانيا وأيضا بين 10 دول عربية أخرى وألمانيا. فكانت البداية إنها محاولة دراسة الصورة السياسية لألمانيا في العالم العربي بعد هذا الحدث، وبصفة خاصة في فترة قطع العلاقات. وفعلا بدأت أتحرك في هذا الاتجاه، لكن الأوضاع السياسية في دول عربية كثيرة في ذلك الوقت أثبتت لي أو أظهرت لي أنه حيكون من الصعب جدا أني أغطي العالم العربي كله رغم زياراتي لأكثر من دولة عربية، لكن مصادر المعلومات ما كانتش متوفرة إلى آخره. فاتفقت في النهاية مع أستاذي أني أقصرها على مصر، باعتبار أن مصر أولا هي الدولة الرائدة والدولة الأم إذا صح هذا التعبير، ثانيا باعتبار أن إمكانية الحصول على المعلومات في مصر بالتأكيد أكثر سهولة من ويسر من أي بلد عربي آخر. ومن هنا ركزت الرسالة أو حولت موضوع رسالة إلى الصورة السياسية بين مصر وألمانيا، ألمانيا الاتحادية في ذلك الوقت. وكان اعتمادي أساسا على الصحافة وعلى الإذاعة، التلفزيون ما كانش له دور كبير في هذا الوقت لأنه كان لسه وليد وبادي، لكن هو كان الأساس ما أذاعته الإذاعة في ذلك الوقت من تحليلات وبرامج وما تنشره الصحافة. يمكن أيضا من العوامل اللي ساعدتني في ذلك الوقت أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان مرشح لفترة رئاسة أخرى، وكان بيعمل جولة في كل المدن المصرية لا في كل المدن المصرية كنوع من التمهيد للانتخابات. فكان في خطاباته تقريبا في كل الخطابات اللي ألقاها في تلك الفترة بيتناول هذا الموضوع، موضوع العلاقات المصرية الألمانية وخلفيات صفقة السلاح وخلفيات قطع العلاقات. فمن هنا ده كان برضو مصدر ثالث خطابات الرئيس الراحل عبد الناصر في تلك الفترة. دول كانوا المصادر الرئيسية للموضوع ولتبيان كيف تعاملت وسائل الإعلام المصرية سواء المقروءة أو المسموعة مع العلاقات المصرية الألمانية في تلك الفترة، ونوعية هذا التعامل من خلال عملية تحليل للمضمون أو لمضمون ما نشر في تلك الفترة. أظن بقى سيادتك كمستشار لسيد وزير الإعلام لابد أن الصورة السياسية الألمانية في وسائل الإعلام المصرية اتغيرت تماما في هذه المرحلة. إذا كنت حاجة بتقصدي في مرحلة كتابة الرسالة لا ما طبعا اتغيرت أيوة، لكن لا بعد أيوة. لا هو أصلا يعني يمكن هي النتيجة بعد توحد ألمانيا دي حاجة بتكلم على المرحلة الأخيرة خالص. لا هو كخط عريض البحث أثبت لي بشكل قاطع أن الصورة السياسية لألمانيا ما تأثرتش كثيرا من خلال الكشف عن صفقة السلاح السرية لإسرائيل، وده يمكن باعتبار أن ألمانيا أولا روابطها مع مصر تاريخية وقديمة جدا. ألمانيا لم يكن لها ماضي استعماري إطلاقا في المنطقة. الإعجاب المصري والعربي عموما بالشعب الألماني وقدراته وإبداعاته في مختلف الميادين سواء كان الفن أو الأدب أو الفلسفة أو قدرته على البناء وإعادة البناء كل ده خلى أو وضع التصرف اللي قامت به حكومة ألمانيا في ذلك الوقت بالاتفاق على صفقة سلاح سرية مع إسرائيل وضعه في حجمه الحقيقي، بحيث أنه ما خرجش عن كونه تصرف سياسي ربما نقدر نقول عليه وقتها غير مسؤول، لكن ما مسش المشاعر الحقيقية اللي بتربط الشعبين مع بعض. وده برضو حتى كان واضح في أسلوب تعامل وسائل المصرية، واضح أيضا في أسلوب مخاطبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجماهير الشعب. كان دايما في جميع خطاباته مع هجومه العنيف جدا على ألمانيا في ذلك الوقت، إلا أنه كان في كل خطاب بيفتح الباب لتراجع سواء هذا الطرف أو الطرف الآخر عن الموقف، وبيفتح الباب أمام جميع الاحتمالات، بمعنى أنه مش عاوز يقطع بشكل نهائي. من هنا كانت النتيجة اللي أصفرت عنها الدراسة أن الصورة لم تتحطم ولم تهتز، يمكن أصابها بعض الشروخ، أصابها بعض الكدمات إذا صح التعبير، لكن الأساس الصورة لم يتغير ولم يطرأ على أي تغيير. بمناسبة الصفقة مع إسرائيل، لكن دلوقتي بعد اتحاد ألمانيا، لا هو بعد اتحاد ألمانيا ما هو أصل الصورة السياسية لأي دولة بيكونها إيه؟ بتكونها مدى العلاقات المتبادلة بين هذه الدولة وبيننا، بتكونها مدى اهتمام هذه الدولة بمشاكلنا، مدى قدرتها على التعامل مع هذه المشاكل، أيضا مدى العلاقات الشخصية اللي بتربط بين القيادات هنا وهناك. كل هذه العوامل متوفرة. فعادة توحيد ألمانيا وقيام ألمانيا الموحدة مثلا يمكن ما غيرش في الصورة كتير، باعتبار ان الوضع مستقر وثابت على مدى اجيال طويلة، وان الفترة قطع العلاقات اللي هي لم تزد عن 8 سنوات يمكن النهاردة لو بصنا لها بالمقياس العام وبعد التطورات الضخمة اللي حصلت في الشرق الأوسط أولا وفي العالم كله ثانيا، بنقدر نعتبرها مرحلة تعثر محدودة في تلك العلاقات، وإن احنا عبرنا هذه المرحلة منذ فترة طويلة، وما اعتقدش ان احنا بنذكرها، ويمكن بس البرنامج هو اللي دفعنا الحديث باستفاضة عنها. أي. طيب دكتور مصطفى حجاج، المذكرات السياسية موجودة على رفوف مكتبتك بشكل واضح، يعني في انا شايفة مذكرات عن ديغول، عن تشرشل، عن إيرهارد، مذكرات سياسية موجودة. هل حضرتك من هواة قراءة هذه المذكرات والاهتمام بها؟ هو بالقطع قراءة المذكرات السياسية مهمة جدا لأي إنسان مهتم بالسياسة كعلم وبالسياسة كممارسة. ويعني حضرتك ذكرتي بعض الأسماء، لكن بالقطع فيه غيرها كتير جدا، وخصوصا اللي انكتب من الشخصيات المصرية اللي كانت مسؤولة على امتداد العقود اللي فاتت كلها، لأن وأعتقد كلنا لمسين ذلك، يمكن مصر ما شافتش هذا الكم من المذكرات على امتداد 30 سنة الأخيرة أو 35 سنة الأخيرة، في فيض من المذكرات السياسية اللي كتبوا مسؤولين سابقين ومسؤولين كانوا. احنا دخلنا في حاجة تانية. لا ما هو احنا دخلنا مذكرات سياسية بشكل عام، وبعدين هنا في الـ يعني برضو مش عارف إن كان يصح لي القول، المذكرات السياسية أصبحت من وجهة نظري على الأقل هي محاولة لتبرير تصرفات كاتب المذكرات. يعني أصبحت المذكرات ليست مجرد سرد لوقائع معينة وترك استنتاج ما يترتب على هذه الوقائع للقارئ، وإنما كاتب المذكرات بيحاول أن يظهر نفسه في صورة مش عايز أقول البطل، لكن في صورة إن هو كان الإنسان اللي لو استمعت إلى نصيحته أو لو أخذ برأيه لكانت الأمور دايما تطورت إلى الأحسن. فهنا بيقع القارئ العادي أو القارئ اللي بيقرأ مذكرات شخص واحد أو شخصين بيقع في تناقض، لأن كل واحد زي ما بقول لحضرتك بيحاول يصور نفسه في أجمل إطار، ويحاول يظهر أن رأيه كان أصح رأي وأن آراء التانيين كلها كانت مخالفة. ليس هذا الوضع هو حال كتابة المذكرات السياسية بشكل عام في العالم كله، ولا اقتصر الأمر ده على العالم الثالث؟ بلاش نقول كمان إحنا بالتحديد. لا هو, هو, هو يمكن دي سمة من سمات العالم الثالث، ومن سمات غياب الديمقراطية في معظم دول العالم الثالث، لأن يعني يخيل لي أن أي إنسان بيمارس السلطة داخل مجتمع شمولي بيحتاج في وقت ما أن يبرر تصرفاته إذا يعني إذا اضطرته الظروف لذلك. فهي من هنا بتكون أسلوب المذكرات هي الوسيلة الوحيدة لكي يشرح لماذا تصرف بهذا الأسلوب وبتلك الوسيلة. تسمح لي دكتور حجاج أقول لحضرتك أن أنا سألت الكاتب الكبير أستاذ محمد حسنين هيكل، سألته مرة قلت له الأسلوب الوثائقي اللي بتكتب بيه حضرتك ومغزى أو دواعي، فقال لي ما يشبه الإجابة على اللي بتقوله حضرتك دلوقتي. قال لي مش مفروض، يعني الكاتب مفروض أنه مصدق، لكن اختلط الحابل بالنابل واستخدم التعبير ده، فأصبح على الكاتب النهاردة أنه عندما يكتب في السياسة بالذات يعني وبالتحديد أنه يضع وثائقه. فهل بتشوف أن ده نوع من الحل؟ هو طبعا توثيق أي عملية يعني في أسلوبين في كتابة المذكرات لكي تكون مذكرات من وجهة نظري قوية وصحيحة. إما أن أسرد الوقائع فقط، الوقائع اللي أنا ككاتب لهذه المذكرات عشتها بنفسي، وأترك للقارئ استنتاج ما يريده من خلال هذه الوقائع. وإما إذا كنت سأضيف لهذه الوقائع نوع من التحليل ونوع من الربط ونوع من الحكم على الوقائع، يبقى لابد من توثيق هذه الوقائع، لكن اني اخلط الامور بعضيها بدون توثيقها ده ممكن يؤدي الى بلبلة خطيرة، لان ممكن الاقي في نفس اللحظة كتاب اخر لكاتب اخر او مذكرات اخرى لكاتب اخر عن نفس الموضوع وبيدي كلام مختلف تماما او بيدي توجه مختلف تماما. من هنا انا باشفق على القارئ العادي، يمكن القارئ المتخصص مع هذا الكم الضخم من الكتب والمذكرات هيقدر يستخرج الصح ويستبعد الخطأ إلى آخره، والإشفاق أكتر على الشباب الحقيقة كمان. بهذه النقطة دي النقطة الثانية اللي كنت بقولها، اللي معاش الفترة دي، القارئ اللي معاش الفترة بيتعرض لبلبلة غير طبيعية، بيتعرض لخلط رهيب في المعلومات وفي المفاهيم. كل ده يجب أن تحكمه ضوابط معينة في الكتابة، حتى على الأقل نعطي وزي ما قلت حضرتك وبحق للشباب بصفة خاصة نعطي لهم المعلومة الصحيحة ولنترك الحكم لهم. الشباب بالتأكيد عنده من النضج وعنده من الإدراك ما يكفي، لكن فأقدم له المعلومة الصحيحة وأترك الحكم له سواء بالسلب أو الإيجاب، سأتركها قضيته، لكن تحت شرط أن تقدم له المعلومة الصحيحة وليست المعلومة المحورة لتحقيق هدف ما. إنما برضو في النهاية بنعود لنقول إن الديمقراطية وترك بقى يعني كل اللي بيكتب المذكرات، الحكم في النهاية للقارئ مع بعض التحفظات، لكن حجب بقى يعني الأحداث أو التاريخ أو غياب الحريات هو الأخطر. لا بالتأكيد أنا لا لا لا لا لا وقائع، إما أن أترك تحليل الشخصي في مثلا فصل أنوه أن هذا تحليل وأنوه أن هذا رأي شخصي بحت. يعني هناك قواعد يجب مراعاتها أثناء كتابة المذكرات. يعني يمكن من الكم الضخم جدا من المذكرات اللي نزلت وحتى برضو لا أذكر أسماء، يمكن فيه كتاب واحد من جزئين لأحد المسؤولين السابقين في فترة الثورة، هو الكتاب الوحيد اللي أقدر أطلق عليه أنه مذكرات سياسية سليمة، لأن كاتب هذا الكتاب من الأول قال أنا مش هذكر إلا الوقائع اللي عشتها بنفسي، والوقائع اللي ما عشتهاش هنسبها لمين سمعتها منه ومش هقول رأيي شخصي. وده في حد ذاته فعلا أصبح مرجع ثري جدا لأي إنسان. طب ليه حضرتك مش عايز تقول اسم؟ لأني ما ذكرتش أسماء الناس تانيين عشان أقول اسم حضرتك أذكر أسماء الناس تانيين، وبالتالي ما فيش داعي لهذا ولا لده. طيب على العموم بالنسبة القراءة والشباب ويعني الأمانة في كتابة المذكرات ويعني ما جاء في كلامنا ومناقشتنا الأخيرة، لابد أن أقول أن الدكتور مصطفى حجاج مضيفنا في هذه الزيارة هو مقرر اللجنة القومية لمهرجان القراءة للجميع. وبالتأكيد القراءة هنا وقفتنا ممكن بقى نقول يعني اهتمامك بالشباب له شكل آخر باعتبار حضرتك دلوقتي في لجنة قومية لمهرجان القراءة للجميع باعتبار دكتور حجاج مستشار للسيد وزير الإعلام. القراءة بالنسبة للشباب لابد لها من وقفة، والمهرجان استمراريته مطلوب لها أشياء وأشياء. حكمك ونحن نزور مكتبتك النهاردة، هو يعني لو ابتدينا بالمهرجان القراءة للجميع، ودي كانت فكرة أساسا تبنتها السيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية ودعت إليها، لكن أنا عايز أتوقف شوية عند كلمة مهرجان، لأن كان واضح من خلال أو أثناء كل الاجتماعات التحضيرية لهذا العمل ان هنا كلمة مهرجان مش مقصود بيها مجرد الناحية الاحتفالية والناحية ان احنا بنقدم الاستعراضية للعملية، وانما كان الهدف الأول والأخير أو الهدف من هذا المهرجان الأول أيوة هو يعني تنمية أو إعادة دور المكتبة ودور الكتاب في حياة الأسرة المصرية بشكل عام، مبتدئين بالطفل باعتبار الطفل هو الخلية الصغرى في الأسرة. في ضوء هذا الهدف المبدئي أقدر أقول من خلال متابعتي للمهرجان على مدى 3 شهور إن هذا الهدف تحقق بنسبة كبيرة جدا بدون أي مبالغة. لكن هيجي دلوقتي سؤال الاستمرارية. هذا اللي قلت الجزء الأول أو المرحلة هذا المهرجان اللي هو الأول من نوعه أو المهرجان الأول اللي تم السنة دي بالتأكيد هتتبعه خطوات أخرى إن شاء الله في السنوات القادمة. هنا بتطرح نفسها أو بيفرض الواقع علينا مجموعة من التساؤلات اللي لابد من طرحها حتى نضمن الاستمرارية للنتيجة اللي استوخاها المهرجان الأول واللي استوخدتها الفكرة أصلا. هيجي النهاردة سؤال توافر الكتاب الجيد بسعر معقول وبتكلفة معقولة، لأن زي ما احنا كلنا عارفين ولمسين أسعار الكتب مرتفعة جدا وليست في متناول يد كل واحد. وإذا كنا بنهدف إلى تشجيع القراءة وإعادة الكتاب إلى دوره الطبيعي داخل الأسرة فلابد من تقديم الكتاب في صورة جيدة وبسعر مناسب. يعني ده يحتاج لدعم بقى ولا إيه؟ يعني التصور المبدئي والله لحل المعادلة دي. التصور المبدئي صعب إن أنا أو إن إحنا نتطرق ليه في في في في هذه الحلقة، لأن هذا الكلام مصار من أكثر من سنة وهناك حلول كثيرة مطروحة، لكن المهم الاستقرار على أحد هذه الحلول اللي توصلنا إلى هذه النتيجة. برضو نقطة تانية مهمة وهي نقطة تشجيع حركة الترجمة. المعارف والعلوم والأداب بتتطور في العالم كله بسرعة رهيبة جدا. يمكن حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية لا تواكب هذه الحركة السريعة، ويجب التحرك في هذا الاتجاه بشكل أكثر سرعة. مهمة جداً فيها. وبعدين مش بس الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية، إنما أيضاً ترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية أي. لتعريف العالم على الأقل إن, إن, إن إحنا مش واقفين في مكاننا ما بتحركش، وإن إحنا لنا تراثنا ولنا فكرنا. هذا الفكر يجب أن ينقل، ويجب أن ينقل من خلال تراجم احنا نقوم بيها، ولا نترك هذه المهمة بالكامل لبعض المستشرقين اللي بيكونوا متأثرين بنواحي معينة في اختيار الكتب التي تترجم من العربية الى اللغات اجنبية. من هنا حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية يجب النظر أو إعادة النظر فيها بشكل كامل ووضع مخطط سليم لها. دكتور حجاج، أكاد أتصور إن كل دي تداعيات لمهرجان القراءة للجميع. مسألة الترجمة ومسألة سعر الكتاب، مش بس مهرجان القراءة للجميع، هي يعني الموضوعين دول مطروحين للمناقشة منذ سنوات، لكن يمكن الدعوة إلى إعادة الكتاب إلى وضعه الطبيعي في حياة الأسرة المصرية وإثارة الاهتمام بفكرة القراءة باعتبارها أول وسيلة إلى المعرفة، كل دي بتجعلني أو بتفرض إعادة التفكير في هذه النقاط على أساس أن لكي أحقق هذا الهدف بشكل متكامل وبشكل جيد لابد من وضع مخطط متكامل أستطيع من خلاله أني أوفر الكتاب الجيد المطبوع بشكل جميل وبشكل مشوق وبسعر معقول للقارئ في جميع المستويات السنية، سواء بقى كان هذا القارئ طفل أو شاب أو فتى أو حتى رجل في مرحلة النضج أو امرأة إلى آخره. يعني أوفر المادة القرائية لجميع طبقات المجتمع. وإحنا بنشوف الصورة دي في الخارج بنلاقي الكتب المطبوعة طبعة فاخرة، وبعدين الكتب المطبوعة التي طبعة مجلدة، وبعدين في الطبعة الشعبية. من كل كتاب بتكون موجودة وبأسعار متفاوتة جدا، بحيث أن كل مواطن مهما كانت قدرته الاقتصادية عنده القدرة أن يشتري أحدث كتاب في السوق بالسعر اللي يتناسب مع إمكانياته المادية، وأن يطلع عليه ومن هنا دي نقطة برضو قضية الطباعة. يعني صحيح أن عملية الطباعة في مصر في السنوات الأخيرة تقدمت جدا، وفي مطابع على مستوى عالي جدا، لكن أيضا دي بتدخل في إطار تقديم الكتاب بشكل جيد وبشكل مشوق وبشكل مثير. دي كلها عمليات يجب التفكير فيها حتى أصل إلى الهدف الأساسي من التفكير في عمل زي مهرجان القراءة للجميع، وهو كيفية توفير الكتاب لكل مواطن بالسعر المناسب. دكتور حجاج، حضرتك اقتربت من أحد الأطفال اللي اشتركوا في المهرجان، وسمعت منه تعليق على المهرجان أو المكتبة أو الكتاب، استطاع هذا التعليق أن يلفت نظرك؟ لأن إحنا دلوقتي أمامنا دقيقة ونترك مكتبتك، أنا عايز أشوف تعليق منه. لا، هو تعليق يعني في فعلا تعليق كان سمعته من أحد الأطفال. انت زي ما حضرتك عارفة يمكن ان احنا في نهاية المهرجان كنا عاملين مسابقة قومية للقراءة، فأحد الأطفال قال لي ليه ما تعملوش كمان مسابقة في الرسم، ليه في القراءة بس؟ قلت له لأن المهرجان اسمه القراءة للجميع. فهو قال لي لا، انا يعني ما انا ممكن اعبر عن اللي قريته بالرسم. شفت القراءة بقى وسعت الإدراك ازاي. قلت له اديني تخيلك. قال لي يعني مثلا، ودي بقى اللي كانت غريبة فعلا، ان الطفل كان عنده حوالي يمكن 9 سنين او 10 سنين. قال لي انا قريت جزء من رسالة الغفران لابو العلاء المعري وعندي تخيل معين عايز اعبر عنه برسم. وفعلا ناقشنا الموضوع واتفق على ان المسابقة القومية اللي في نهاية المهرجان واللي هتنتهي بعد عدة أيام ما تكونش بس من خلال القراءة، وإنما أيضا فيها قسم كبير عن الرسم. ده أحد الأمثلة المضيئة اللي صدفتني أثناء المهرجان. وهكذا يظل الكتاب والقراءة والمعرفة مصدر للإضاءة وللفكر العميق الأمين في نفس الوقت. احنا بنضطر ان احنا ينتهي لقائنا عبر الاثير فقط، لان لقاء المعرفة لا ينتهي دكتور حجاج، ولا نملك الا الشكر والتحية لمضيفنا الدكتور مصطفى حجاج مستشار السيد وزير الاعلام. الف شكر ومزيد من المعرفة والتقدم ان شاء الله. شكرا لك. وشكر وتحية للاصدقاء المستمعين، ولهم ايضا الوعد باللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله لنعيش معا في زيارة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.